إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فجع العالم الإسلامي عموما وطلاب العلم خصوصا والمدرسة السلفية بالأخص بوفاة أخينا العالم الرباني الخطيب المسقع أبي إسلام صالح طه عبد الواحد إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن الذي صلي عليه اليوم في مسجده وشيعت جنازته حملا على الأعناق مشيا على الأقدام من مسجده إلى مقبرة أم الحيران وهي أقرب مقبرة إليه، في جنازة مهيبة عظيمة. لو قلت إن عمان لم تشهد مثلها منذ عشرات السنين لا أكون مبالغا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الشيخ قد وضع الله له القبول وألقى محبته في قلوب الصالحين وفي قلوب المؤمنين، وأنه رحمه الله كان مخلصا لله ولا نزكيه على الله، هذا ظننا فيه نحسبه والله حسيبه. إن وفاة هذا العلم من أعلام هذه الدعوة في هذا الوقت الذي اشتدت فيه المحن وكثرت فيه الفتن إنه يعتبر ثلمة في الدين، وكما يقال وفي الليلة الظلماء افتقدوا البدو. فالله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يرحم الشيخ صالح طه وإسلام الذي كان رحمه الله تعالى فيما نحسبه من أهل القرآن، وكان رحمه الله يحب السنة وأهلها ويعظم مشايخها ويعظم السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، كان رحمه الله يبغض أهل البدع وينكر عليهم ويعاديهم ويشرد بهم، وبالإضافة إلى ما كان يتمتع به من حسن خلق وكرم ضيافة وإيثار وتواضع وحسن معشر ومزاح من غير مخالفة للشرع، ولنعم الرجل كان يحبنا ونحبه وكانت لنا صحبة به معه، كان يتردد إلى مسجدي إلى بيتي وبعض الإخوة بعد كل فجر يقرأ القرآن ويصحح التلاوة. رحم الله أبا إسلام رحمة واسعة وأسكنه أعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى، ونسأل الله تعالى أن يعوض أهل السنة والجماعة به بديلا عنه خصوصا والأمة الإسلام عموما. ولقد ظهرت آثار دعوته في الأردن وخارجها، فكتبه التي الوعظية التربوية التي انتشرت حيث كان يحول خطبه إلى كتب مؤلفة جزاه الله خيرا، وكان يحسن الإعداد لخطبته حتى أنها تخرج يعني كتابا، يعني لو فرغت خرجت كتابا، وذلك لعنايته واهتمامه بالخطبة. فالخطبة كانت عنده في حياته شيء عظيم، يستنفر لها ويعد لها العدة كأنه يعد للغزو، يعد لها عدة لأسبوع كامل. ولهذا كانت جاءت خطبه محكمة ومتقنة، فهو بحق من الخطباء القلائل المتقنين، فجزاه الله خيرا ونفع الله به وجعل ما قدم في صحائف أعماله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وقد لقي ربه. ونسأل الله أن يكون راضيا مرضيا، وإنا على فراقه لمحزونون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم عبدك أبا إسلام رحمة واسعة، واغفر له وأكرم نزله، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، اغسله بالثلج والماء والبرد، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.